وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن الآية صريحة لا تزر وزرة وزر أخرى، فلماذا يعذب؟ يعذب بكاهل وش عمله؟ هو ما عمل شيء، هو مات ولحق بربه، هذول يبكون ما علم منهم، لا تزر وزرة وزر أخرى. لكن الآية، الآية شكل، والأحاديث اللي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام شكل، قد يكون هذا نوع أو خاص، هذا العذاب نوع أو خاص من الخصوصيات التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يخبر مثل الحديث الذي وقصته راحلته، هذا خاص، حديث خاص في المحرم فقط. لكن حديث ثلاثة لا ما إذا انقطع مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد يدعو له، وماء يمشي أو جارية تمشي، وعلم ينتفع به. هذا عام، لكن حديث اللي وقصته راحلته في المحرم خاص، خاص في المحرم فقط. المحرم إذا مات وهو محرم خاص به أنه يبقى عمله، والخصوصية عند الله تعالى وتقدس ثم عند الرسول، الرسول أخبر بهذا، فلازم نقول المحرم خاص بهذا الحديث، وحديث الثلاثة عام لازم نقول كذا. فهذا الحديث يقول أنه خاص ببكاء الأهل عليه، أن هذا الحديث خاص من الأحاديث العامة ومن الآية ولا تزر وازرة، أنه خاص جائز هذا. نعم. قال وهو قول الإمام الشافعي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال أبو عيسى: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ثم ذهب به إلى مرضعة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يجود بنفسه، يعني يموت، يغرغر يموت. فلما جلس أخذه على حجره أو حجره، تقول حجره وتقول حجره، أخذه بحضنه هنا وجعل يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام وتنزل دموعه على خدوده وعلى وجهه وعلى ثيابه. فقال عبد الرحمن، والحديث اللي يظهر أنه عن سعد بن عبادة، لكن يجوز أنه عبد الرحمن بن عوف وأن سعد موجودين الاثنين وأن واحد منهم كلمهم أو كلاهما الاثنين كلموه، لهم استنكروا أنه ينهى عن البكاء وينهى عن النياحة ويبكي هو. قالوا: يا رسول الله ما هذا؟ قال: إن القلب يحزن والدموع القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. هذا قول الترمذي، إن الحديث طويل وفيه قصة. هذه القصة التي قالها الرسول بعدما قالوا له: إنما نهيت عن رنتين، عن صوتين، صوت عند مصيبة خش جيوب وتشقيق جيوب وخش شعور وصياح، ورنة الشيطان يعني صوت الشيطان، صوت الشيطان اللي أخبر الله تعالى وتقدس في سورة الإسراء، الذي عارض ربه بوقاحة، إبليس يعارض ربه بوقاحة لما قال: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال إبليس في سورة الإسراء، قال إبليس يحاول ربه بوقاحة، قال: أسجد لمن خلق طين. لا لا ما هو كذا، قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلق طين. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك أن ذريتك إلا قليلا، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤك جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذه الرنة، رنة الشيطان، صوت الشيطان، يعني أنه الناس يلعبون بالطبول وبالمزامير وتسمى رنة الشيطان، يفرح الشيطان ويضحك ويفرح ويمرح ويرقص عندهم، رنة الشيطان يعني صوته، صوت الأغاني. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. فالشاهد أنه قال نهى عن صوتين، صوت حالقة أو شاقة الجيوب أو تحلق رأسه أو تنتفر رأسه أو شيء من هذا ورنة الشيطان، هذا صدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام بقية الحديث، وهو أنه استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن إليك إن عليك إبراهيم لمحزونون، ولا نقول لما يرضي ربنا، بقية الحديث إلى آخره. نعم. الحديث حسن. والحديث يقول الترمذي حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك قال أبو عيسى وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله أنا قلت عبادة بن الصامت اللي حضر لغة إبراهيم، هو سعد بن عبادة مو عبادة، سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف هذول اللي حضروا موت إبراهيم، ما هو عبادة إنسان، قلت عبادة فأنا غلطان، إنما سعد بن عبادة هذا اللي حضر موت إبراهيم والرسول يبكي، وعبد الرحمن بن عوف أخذ بيده وقابلهم بالشارع سعد بن عبادة رئيس الخزرج، وذهبوا إلى إبراهيم عند حاضنته، حاضنة أم فلان هي اللي كانت ترضعه 10 أشهر ثم مات رضي الله عنه أرضاه. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال تحول السند، ثم تحول السند قال حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبو بكر بن محمد بن حزم قال عن عمره عن أنها سمعت عائشة، عمرة بنت سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رحم الله أبا عبد الرحمن، لقد أنه لم يكذب، ما كذب، ما يكذب على الرسول، ويستحيل إن شاء الله أن يكذب على الرسول عبد الله بن عمر، ولكنه وهم أو أخطأ، وهم أو أخطأ، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه مر بيهودية تعذب في قبرها وأهلها يبكون عليها، فقال إن ميتهم يعذب وإنهم لا يبكون عليه، إن ميتهم يعذب وإنهم لا يبكون عليه. كلام عائشة رضي الله تعالى عنها يجوز أن يكون قضية أخرى، يجوز أنه سمع يهودية تبكي وأهلها يعذبون عليها، وعائشة لم تكذب أيضا، سمعت الحديث من الرسول والحديث صحيح لأنه تكرر مرتين وموجود في البخاري، لكن ابن عمر ليس هو وحده اللي روى الحديث اللي إن الميت ليعذب بك أهلي عليه، ما هو ابن عمر وحده، رواه جابر وأبي هريرة وابن عباس عالم من الصحابة روى الحديث هذا اللي رواه ابن عمر، فإن أخطأ ابن عمر أو وهم فالجماعة الثانيين وين حديثهم، حين يذهب حديثهم، لكن أفضل ما يقال فيه أن الرسول أنه إذا أوصى الميت قبل أن يموت أن يبكون عليه فإنه يعذب، لا شك في هذا، هذا أفضل ما يقال. نعم. يقول حديث عائشة والحديث الأول هو حديث عائشة هو حديث الحسن صحيح. نعم. إلا أن السند تغير، السند الأول غير والسند الأخير غير، وكل سندين صحيح. نعم. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقول الترمذي رحمه الله باب المشي مع الجنازة، هل يمشون الناس قدام ولا وراء، الأفضل أن تمشي قدام، وسيأتي التفصيل هنا. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال وإسحاق بن منصور السلول وأحمد بن منيع التميمي نعم البغوي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال الأربعة عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة قالوا عن الزهري قالت قال بن عيينة عن الزهري نعم عن سالم عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقول ابن عمر رحمه الله ورضي عنه إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي، ثم رأى أبا بكر في خلافته، ثم رأى عمر في خلافته، يعني يمشون في الخلافة، لأن المهم أن يكون خليفة الإنسان ويمشي أمام الجنازة أو وراءه يقتدى به. فإذا كان أبو بكر خليفة وعمر خليفة ومشوا أمام الجنازة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والرسول مشى أمامها، فهذا هو الأفضل، أن تمشي أمام الجنازة الإنسان لا تمشي خلفها. وسيأتي الخلاف في هذا، هل تمشي خلفها أو أمامها، والمضاربة بين أهل العلم، ويحكم بينهم الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلاف قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم نعم قال حدثنا همام بن يحيى قال عن منصور بن المعتمد وبكر الكوفي نعم وزياد بن عبد الله قال وسفيان الثوري كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري كلهم يقول أنه سمع هذا الحديث الآتي عن الزهري محمد بن عبيد بن مسلم نعم عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمشي أمام الجنازة ورأى أبا بكر يمشي أمام الجنازة ورأى عمر يمشي أمام الجنازة. ويجوز أنه رأى النبي وأبا بكر وعمر سوا يمشون سوا أمام الجنازة. ويجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام مشى ثم أبو بكر لما كان خليفة ثم عمر لما كان خليفة لأنه يقتدى بهم، ولهذا ذكرهم خصهم من بين الناس، خص أبا بكر لأنه خليفة ومشى قدام الجنازة، وخص عمر لأنه خليفة ويمشي أمام الجنازة، بقية الناس ما خصهم لأن هؤلاء خلفاء وأمر يقتدى بهم. الشاهد أنه جائز أنه رآهم مع الرسول، وجائز أن يكون الرسول وحده وأبو بكر لما صار خليفة وعمر لما كان خليفة، جائز هذا وهذا. الشاهد أن المشي أمام الجنازة أفضل عند كثير من العلماء، وسيأتي أن بعض العلماء أجاز المشي خلفها، سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وحريث بن عمر هكذا. رواه ابن زري وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حريث بن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال أبو عيسى وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. قال وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. قال واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. قال أبو عيسى وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. يقول الترمذي رحمه الله وجاء بالخلاف بين العلماء وبين الرواة أيضا في السند هل هو مرسل وأن سالم بن عبد الله هو الذي روى عن النبي عليه لا أنه أباه وأنه أسقط أباه وأن الزهري أخذه من سالم عن النبي ولم يذكر عبد الله بن عمر هل هذا هو الصحيح كما سيأتي في رواية سفيان بن عيينة وغيره من الحفاظ أم أن السند موقوف كما سيرويه لنا الحفاظ الآخرين أيضا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا الزهري قال نعم قال الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قال الزهري كان أبو بكر وعمر كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة هذا ما فيه ابن عمر يعني مرسل أرسله الزهري عن النبي ما فيه سالم ولا سالم وأباه يعني منقطع ومرسل أيضا منقطع لأن سالم تابعي وأباه صحابي فأسقط التابعي والمصار منقطع ومرسل هذا كلام الزهري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة عاد يقول الترمذي أنه وغيره من الحفاظ أن المرسل هذا أصح من الموصول الموصول اللي مرنا أنه أصح من المرسل هنا أصح من المرسول لكن عندنا غير سناد الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي أمام الجنازة هو بكر وعمر وعثمان وغيرهم يمشون أمام الجنازة لا خلفها ورد هذا في مسلم وفي غيره من غير طريق الترمذي فالترمذي عنده أن المرسل أصح لكن عندنا الموصول أيضا الذي في مسلم ماذا نصنع به في مسلم أن النبي كان يمشي أمام الجنازة وإن كان سيأتي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن المشي خلفها أن المشي خلفها أفضل أو أنه مشي خلفها أو أنه أمر بأن يمشي خلفها سيأتينا نعم قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأخبرني يقول الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة يعني أن أباه يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا مقصود الزهري أن ابن عمر كان يمشي أمام الجنازة ليش؟ لأنه يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن المؤسف أن الزهريات 30 مجلد لم نقف على شيء منها الزهريات الذي جمع محمد بن يحيى الزهري الفارسي ما رأينا منها شيء 30 مجلد كلها كلام الزهري زهريات تسمى كلها أحاديث الزهري جمعها محمد بن فارس ابن يحيى الزهري جمعها لكن هل رأى منها أحد يجوز أن العلماء رأوها لكن أنا ما أشوف منها شيء مطلقا نشوف نقولات عن الزهريات عن محمد بن يحيى الزهري قال في الزهريات كذا وكذا 30 مجلد بلغت 30 مجلد مخطوطة قال وليس وحديث ابن عمر رواه ابن جريج وزياد وغير واحد عن سالم عن الزهري عن سالم عن أبيه ثم قال وروى معمر ويونس وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة يقول الترمذي روى سفيان بن عيينة عن رواه ابن جريج وزياد بن سعد وزياد بن سعد ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبي وروى معمر ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يعني أسقط سالم وأسقط عبد الله بن عمر أن النبي كان يمشي أمام الجنازة وأبا بكر وعمر كما مرنا نعم قال أبو عيسى وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح يقول الترمذي رحمه الله وأهل الحديث أجمعوا على أن الحديث المرسل أصح يعني أنه ما رفعه مرسل أرسله بالزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن من أين للزهري الكلام هذا أن الرسول مشى وأنه وهو لم يأخذه عن أحد الزهري أخذه عن سالم عن ابن عمر لا شك في هذا واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل يقول الترمذي واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة هل هو قدامها أو خلفها فرأى أكثر أهل العلم أن المشي أمامها أفضل أما إذا كنت راكب فامشي خلفها أما كنت راجل على رجولك فامشي قدامها هذا الأفضل أما إذا كنت راكب سواء جمل أو بهيم أو سيارة أو شيء فالأفضل أن تمشي خلفها أما إذا كنت تمشي على رجولك فالأفضل أن تمشي أمامها نعم قالوا في الباب عن أنس وحديثه غير محفوظ يقول الترمذي وفي الباب عن أنس إلا أن حديث أنس لم يحفظ ليس بمحفوظ يعني فأهمله نعم قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد هذا أصح. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق، حدثنا أبو موسى العنزي محمد بن المثنى المقعد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. نعم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. زاد أنس وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، لكن كما سيأتي أن البخاري رحمه الله صحح أنه مرسل أيضا، أن حتى حديث أنس مرسل، حديث ابن عمر مرسل. نعم. قال سألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر، إنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري الذي موقوفا عليه، يعني هو اللي قال، هو رفعه إلى النبي عليه الزهري. يقول الترمذي رحمه الله، يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل يعني شيخه البخاري سألته عن هذا الحديث فقال خطأ به محمد بن بكر المضري، قال لأنه رواه مرسل رواه مسند، والصحيح أنه عن الزهري موقوفا على الزهري أن النبي وأبا بكر وعمر، يعني من كلام الزهري، وأسقط الصحابي الذي بينه وبين أنس. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد هذا أصح. يقول وأخبرني، يقول الزهري وأخبرني سالم كما مر في الحديث الماضي، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة ويسند به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري وهذا أصح، يعني أن ابن عمر كان يمشي لا أنه أسنده إلى الرسول. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يباعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منا من تقدمها. قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال سمعت محمد بن إسماعيل يضاعف حديث أبي ماجد لهذا. وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق. قال إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف، إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي. روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. قول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وأنه يعني مباح جائز خلف الجنازة، لكن الأفضل قدامها كما مرنا في الأحاديث الصحيحة أنه قدامها أفضل، وأن الرسول مشى أمامها، وأبو بكر وعمر وعثمان مشوا أمامها، إنما خلفها جائز أن تمشي خلفها الإنسان، أما إذا كان راكب فبالاتفاق أنك تمشي خلفها، لكن الراجل في خلاف هل هو أفضل؟ فنعم الأفضل أن تمشي أمامها. وهنا كما سيمرنا أن الحديث ضعيف. يقول حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير بن عبد الحميد عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج قال عن يحيى إمام بني تيم. عن يحيى إمام مسجد بني تيم تيم الله قال حدثنا عن أبي ماجد. عن أبي ماجد وهو مجهول الاسم ويقال له اسم أيضا. قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبر فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يباعد إلى النار. يقول الترمذي رحمه الله يقول ابن مسعود أننا سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن المشي خلف الجنازة. لاحظ كيف السؤال وكيف الجواب وكيف الحديث اللي ورده. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اننا سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن المشي خلف الجنازة نمشي خلفها وهي امامنا فقال نشوفها خببا. هذا ما هو جواب السؤال. سألوا عن المشي خلفها يجوز ولا ما يجوز ولا افضل امامها. فالرسول اجابهم بموضوع اخر قال اذا مشيت في الجنازة لا وراها لا معها تمشون انما فيها مشيت فيها حاملينها اجروا دون الخبب لا تركضوا راكب فيطيح الآدمي ولا تمشون مشي اجروا فإن كان صالحا قدمتموه للجنة وإن كان طالحا فوضعتموه عن رقابكم وضعوا هذا الخبيث عن رقابكم. هذا جواب الرسول عن مشي في الجنازة نفسها. احنا نحملها فكيف تمشي فيها وحنا حاملين كيف نمشي فامشوا فوق الخبب دون الخبب وفوق المشي يعني تجري جريان حتى تتحرك الإنسان ما هو يمشي واحد ووحدوه وموحدوه عند مقرى الفاتحة كيف تشهدون على كل هذا لا أصل له من الشريعة الإسلامية. لا وحدوه ولا عند المدعى يوقف يتشهدون عليه يا جماعة أنا أشهد كذا وأنت ما تدري وشه وقد لا تعرفه وكذا بس هذا كله بدع لا أصل لها في الشريعة الإسلامية. إنما نمشي الخبر كأنك تجري الإنسان بجنازة فإن كان خيرا قدمته للخير للجنة وإن كان شرا وضعته عن رقابكم فضع عرقا إن كان شرا. فالجواب خلاف ما أريد إلا إن كان ابن مسعود رأى ثم قال عليه الصلاة والسلام الجنازة متبوعة ولا تتبع. والحديث هذا كما ترون أن فيه أبا ماجد يقول سألت من هو أبا ماجد قال طير وراح خلاص طير جانا وتكلم متحدث والله ما ندري منه طير من يعرف الطير طائر طار وجاء وتكلم وهج. معنى هذا أن الحديث لا أصل له لكن يأتي أحاديث أن الناس يمشون خلفها لكن الأفضل أن يمشون قدامها إلا الراكب يمشي خلفها. قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل وضعت حديث أبي ماجد لهذا. يقول أن لا يعرف. يقول الترمذي إن هذا الحديث اللي بين يدينا لا يعرف عن حديث من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه الذي فيه أبي ماجد. وأبو ماجد كما تسمع قال البخاري في نعم ضعفه لأجل هذا أبي ماجد وغيره نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى هذا هو المشي خلف الجنازة يعني أنه مباح جائز ما حد حرمه. لكن ما هو الأفضل أمشي أمامها إذا صرت راجل ولا أمشي خلفها؟ المشي أمامها أفضل لأنها هي تابعة لا متبوعة. فالشاهد أنها تكون تابعة الجنازة تمشي أمامها الإنسان علشان لو يكون شمس ولا يكون شيء يجلسون الناس حتى تأتي يكون بظل ولا يكون تحت شجرة ولا يكون كذا حتى تأتي الجنازة. الشاهد أن المشي خلفها أفضل لكن ما هو ممنوع أن تمشي المشي أمامها أفضل لكن ما هو ممنوع أن تمشي خلفها الإنسان نعم. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة وحديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال محمد الموقوف منه أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، يعني تركب الإنسان دابة أو ناقة أو سيارة، مكروه أنك تركب وتمشي خلفها، لأنه ما يمكن تمشي قدامه وانت راكب، إنما تمشي خلفها. فيقول إنه مكروه أيضا الركوب حتى لو مشيت خلفها مكروه. يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال عن راشد بن سعد أو رشدين بن سعد قال عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا. يقول ثوبان خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ما تستحون، أما تستحون الملائكة تمشي على رجولها وأنتم راكبون؟ نعم، يعني كالمؤنب لهم، يعني ما تمشي راكبا الإنسان حتى خلف الجنازة لا تمشي راكب، لكن إذا كان هناك عذر أو هناك حاجة أو هناك بعد بعد في المحل الذي تقدر فيه فلا مانع من ذلك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة. نعم. يقول وحديث ثوبان وهو الأشبه، قد روي عنه موقوفا عليه وهو الأشبه، لأن المنع من الركوب خلف الجنازة يحتاج إلى دليل أصح من هذا، لكن لو ركب الإنسان لا بأس به، لو احتاج إلى الركوب لا بأس به، إنما تمشي خلف الجنازة الراكب سواء دابة أو غيره يمشي خلف الجنازة، وأما اللي يمشي على رجوله فالأفضل أمام الجنازة. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. يقول الترمذي رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يعني أنك تركب الإنسان ولا بأس بذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن سماك بن حرب قال قال سمعت جابر بن سمرة يقول خرجنا في جنازة باب الدحداح أو قال ابن الدحداح والرسول عليه الصلاة والسلام راكبا فرس، الرسول راكب فرس يمشي خلف الجنازة حتى وصل. قوله راكب فرس في الخروج غلط خطا، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على رجوله وجاءت الفرس في الرجعة، ركب الرسول الفرس لما انتهت الجنازة ودفنت وانتهت ركب الفرس ورجع على فرس، أما الخروج فلا، الخروج ما ثبت أنه ركب فرس مع الجنازة، ما ثبت هذا، إنما الثابت أنه عليه الصلاة والسلام خرج على رجليه مع الجنازة، ولما وصلت بالدحداح رجل خير من أهل الفضل من الصحابة رضي الله عنهم وتصدق بحديقة مشهور بأبي الدحداح، مشهور بكنيته أو ابن الدحداح ويقول أبو الدحداح أو ابن الدحداح، فالشاهد أن الرسول خرج في جنازته عليه الصلاة والسلام على رجوله، ولما وصل الجنازة ودفنت الجنازة وانتهوا منها أتي بفرس عليه الصلاة والسلام فركب الفرس في الانصراف من الجنازة لأنه معها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا الجراح نعم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس لما انتهت الجنازة ودفنت أتي بفرس عليه الصلاة والسلام فركبها في النزول من الجنازة عند الانصراف لما انتهت الجنازة انصرف عليه الصلاة والسلام راكبا على جنازة، هذا الصحيح، هذا اللي ورد ثابتا أنه خرج على رجوله وأتى على فرس عليه الصلاة والسلام. نقول الترمذي والحديث حسن صحيح لا شك أنه صحيح. باب ما جاء في الإسراء بالجنازة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال إنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الإسراع بالجنازة وأن الناس يخبون دون الخبب اللي هو جري يخشى على الماء الآدمي أن ينزل الميت أن ينزل ولا مشي يمشون ببطء مثل ما يفعلون الناس اليوم يمشون ببطء يأخذ لهم مدة وهم ما وصلوا المعلات مدة يأخذونهم ما وصلوا كل دقيقة وكل يوقفون يتشدون عليه ويوحدوه ثم يأتون بأشياء لم ينزل بها سلطان ولا فيها حديث. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال اسرعوا بالجنازة إن يكن خيرا تقدموها إليه إن يكن شرا تضعوها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته أسرعوا بالجنازة أسرعوا لا تمشي بشويش فإياك خيرا تقدمه إلى الجنة وإلى الخير لأن قبره يفتح بعدما يسأل يأتوه الملكان ويسألانه من ربك ما دينك من الرجل المبعوث فيكم فيقول ربي الله ودين الإسلام والمحاول الذي بعث فينا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنا له نم صالحا فلقد كنت صالحا نم صالح فلقد كنت صالحا يوسع له في قبره وينور نور أعظم من نور الشمس ويفسح له في قبره مد البصر ثم تطل عليه زوجات من الحور العين ويسلمون عليه ويفتح له باب من أبواب من باب من الجنة وباب منزله ويرى منزله وهو في قبره. فإن كان شرا فإنه حجارة ترمونه عن رقابكم شر تضعونه عن رقابكم إن كان شر فشر إن كان فاجر أو كافر فشر تضعونه عن رقابكم أسرعوا إن كان خير فهو فأدوه إلى الخير وإن كان شر تضعونه عن رقابكم. الناس تحلفون هذا الشر عن رقابكم تسرحون. الشاهد لابد من الخبب لابد من المشي ما أقل من الخبب وأرفع من المشي يعني بينهما ترجل امشي يلا امشي فلان امشي فلان امشي فلان لما يصلون المقابر. فإن كانوا راكبين فهذا لا كلام لنا فيه إن كان المقابر بعيدة وصاروا يركبون سيارات حتى يصلوا إليها فهذا إسراع السيارة يكفي. نعم شاهد أن السنة أننا نجري بالجنازة ما نمشي قليل قليل قليل قليل وليس من السنة أن نتكلم معها إنما تهلل وتكبر وتسبح مع الجنازة وتكون بأدب الإنسان وتكون باحترام لأن الملائكة معك تمشي مع الجنازة سواء كان برا أو فاجر سواء كان مؤمنا أو فاجر تمشي معك الملائكة ملائكة الرحمة هم ملائكة العذاب كلهم يمشون مع الجنازة حتى توضع في قبرها وتسأل. فإذا سلت انصرفت انصرف الملائكة الذين كانوا يشيعونها ثم عاد يأتيهم ملكين الاثنين الذي بالاتفاق هم الاثنين هذولا الذي هو الامتحان الأول الترم الأول على الامتحان الأول والامتحان الثاني على الصراط. انظر امتحانين وجعل الله لعباده امتحان على القبر وامتحان على الصراط شوف أن تجوز الصراط ولا ما تجوزه هذه الامتحانات الاثنين. الشاهد أن ما يوضع على القبر من سرج ما يوضع على القبر من أشياء وما يوضع على القبر من فرش وما يوضع على القبر من حاجات كلها لا يصح منها شيء كلها حرام وحرام. وما يوضع على القبر يدفن ويحط عليه شجر وما شجر يسمونه الصبار وما الصبار علشان الرسول وضع جريدة شقها نصفين وضعها على القبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير عند الله أحدهما يمشي بالنميمة والثاني لا يستتر من البول لا يتنزح من بوله يقوم والرشاش أحيانا نقط في ثوبه البول أنجس حاجة على وجه الأرض البول أنجس حاجة حتى نقطة الصغيرة تنجس ثوبك الإنسان وتنجس رجلك وتنجس تنظف نفسك. فالشاهد أن هذا ما يستتر منه يعني ما يتنزه من البول وهذا يمشي بالنميمة فأغطي بجريدة فشقها نصفين وجعلها على قبريهما. لكن أنت تعلم مثل ما يعلم الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذول هذين الرجلين يعذبان مسلمين لكنهم يعذبان بما فعل هذا بالنميمة وهذا بعدم التنزه من البول. لكن هل نعلم تعلم أن ميتك يعذب ولا ما تعلم؟ ليه تتمنى له أو تتفاءل له أنه يعذب؟ ليه؟ اترك ربك إن شاء الله مرحوم ومعفو عنه، ولا تحط شجر ولا شيء، لأن الشجر ما ينفع. الشجر اللي تحطه أنت ما ينفع لأنه بدعة، وأنت ما تعلم الغيب، ما تدري هو يعذب ولا إن شاء الله مغفور له. وش يدريك؟ الشاهد أن جعل الصبار وغيره من الأشجار اللي على القبور ابتداء بالجريدتين هذا ممنوع، لأن فعل الجريدة خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وضع الجريدتين على اللي يعذبان وأنهما يخفف عنهم العذاب لأجل هذه الجريدتين هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي وحديثنا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. قال النمرة الكساء الخلق. وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث. فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر. ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قتل أحد. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان وهو ينتسب إلى عبد الملك بن مروان صار من المحدثين وزهد في الملك يسمى سعيد ابن فلان ابن عبد الملك بن مروان أبو صفوان وهو من سلالة عبد الملك من الخلفاء لكنه زهد بالملك وذهب يطلب العلم الحديث حتى صار إماما وراوية رواة الحديث. قال أو حدثنا أبو صفوان قال حدثنا عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد وقف عليه فرآه قد مثل به. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى على حمزة وقف عليه واقفا ورأى ما مثل به وبقر بطنه وأخذت حنت من كبده ولا كتف ثم لفظتها بقر بطنه وأخذه لأنها نادرة زعمها نذر أنها إن قتل حمزة لاقة من كبده إلى آخره. الشاهد أن الذي قتله وحشي ابن حرب فلما وقف عليه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تحزن أخته صفية أم الزبير بن العوام صفية بنت عبد المطلب لولا أنها تحزن لا تركته تأكله العافية يأكله السباع يأكلون ويحشى في بطونهم بعدين لكن ما يقدر علشان صفية لو رأته جزعت جزعا شديدا وربما تموت قهر على حمزة أخوها لأنه شقيقها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفنه بنمرة أو قيل استبرقة نمرة إذا غطى رأسه إلى تحت ركبتيه ما غطى رجليه وإن جاء غطى رجليه يوصل إلى رقبته ما غطى الرأس ولا بعض الكتفين فجعلوه على الآخر على رأسه على إلى تحت الركبتين وتركوه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي نعم قال فكثر القتلى وقلت الثياب. يقول فكثر القتلى قتل أحد كثروا وقلت الثياب. ليش؟ لأن خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام كله شر خلاف سنة الرسول وخلاف أمر الرسول كله شر ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه على الثنية، ثنية في وسط أحد، قال امسك للثنية عبد الله، خذ معك 50 من أبطال الصحابة وامسك للثنية لا يجيك أحد منها، من أتى كفوه عنه. فذهب عبد الله بن جبير ومعه 50 من الصحابة، فجلسوا في ثنية في وسط أحد تأتي من خارج أحد من الشمال وتصب على جهة الرسول عليه الصلاة والسلام جهة المدينة. فمسك عبد الله بن جبير الثنية رضي الله عنه أرضاه، لكنه يشوف المعركة، يرى هو اللي معه شون المعركة. لما ابتدأت المعركة انهزم المشركون من الأول، انهزم المشركون انهزام لا يدرى، هل الله هزمهم ولا هم انهزموا حيلة، حيلة يبون الصحابة يتبعونهم في الصحراء علشان يقتلون من شاءوا لأنهم أكثر من الصحابة. الشاهد أن الصحابة اللي مع عبد الله بن جبير رضي الله عنهم قالوا يا جبير إلى متى نشوف إخواننا كيف هزم المشركون وصاروا يأخذوا من الأموال، ليش إحنا ما نتبعهم، ليش قال ما يمكن أخالف أمر الرسول، ما يمكن لو أقتل هنا ما أتعدى أمر الأمر يده الرسول ما أتى، ليش ما ليش ليش. المهم نزلوا وتركوا عبد الله بن جبير الحال، فأتاه خالد بن الوليد 500 من الخيل وقتل عبد الله بن جبير في الثنية. أما أصحابه فنزلوا على الرسول ولم يحصلوا شيئا، خالفوا أمر الرسول وقتل أميرهم، ومع هذا ما تحصلوا على شيء، قتل بعضهم في المعركة هنا ونزل خالد، صار الصحابة بين فئتين، فئة من الظهر وفئة من الجهة، فصاروا بين قبيلين، فاللي قدامهم من المشركين تقدموا وخالد نزل من الثنية على الصحابة، فصار القتل، صار القتل في الصحابة كثير رضي الله عنهم، إلا من دافع عن نفسه ومن أراه من أتى أجله قتل منهم عبيد الله بن جحش، وقتل منهم مصعب بن عمير، وقتل منهم من اشتهر من الصحابة في القراءة بقراءة القرآن، قتل كثير. الشاهد أنه يقول الترمذي هنا أنه كثر الصحابة، في حديث أنس يقول لما كثر الصحابة وقلت الثياب صاروا يجمعون بالثوب الواحد، الثوب هو الشرشف كما مرنا، الشرشف فيه طوله 5 أو 6 أمتار وعرضه 4 أو 5 أمتار، فيلفون 3 و4 بثوب واحد لكلة الثياب ذلك اليوم، ثم يدفن فيه. فصار يأتون بالقتلى على حمزة رضي الله عنه، فكان هنا ما قال أنه صلى عليهم، قال دفنوا بذول صلاة وبذول، والصحيح أنه صلى على حمزة وصلى على من أتى مع حمزة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يدفنون في قبر واحد، ثم يدفنون يلفون بثوب واحد ويدفنون في حفرة واحدة، عاد هل هي قبر ولا حفرة اللي يكون، المهم يدفنونهم في قبر واحد ويلفونهم في قبر واحد. وهكذا إذا فعل المسلمين، إذا حصل معركة على المسلمين وحصل هزيمة أو حصل قتلى أو حصل موت ذريع من طاعون وإلا من حمى ولا من شيء، وصار الناس يموتون موتا ذريعا، العائلة تموت ولا يبقى إلا 1 أو 2، يجمع 3 و4 بحفرة واحدة ويدفنون، لأن الرسول فعل هكذا بأحد، بقتلى أحد يجمع 3 و4 لكن ليس معهم مرة رجال. أما إذا كان موت عام فالنساء سواء والرجال سواء، يجمع النساء سواء بثياب، إذا كان كفن يقل بثياب ويجمع الرجال بثياب، ثم يجمع النساء في حفرة ويجمع الرجال في حفرة، هذا إذا لم نجد من يحفر كل واحد على حدة، ما وجد، إنما الناس كثروا ولا بقي من العائلة كذا، كما حصل في عام 37 من الطاعون، صار العائلة ما يسقيهم إلا 1 نفر، كلهم يموتون أو يموت الجميع، كلهم ما يبقى ولا واحد. فإذا عم الطاعون وعمت البلوى وبقي ناس من المسلمين، فالأفضل أنهم يجعلونهم في حفرة واحدة، يكفنونهم ويجعلونهم في حفرة واحدة كما فعل الرسول بقتل أحد. نعم. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسال ايهم احفظ قران، ايهم اكثر، ايكم اكثر الحفظ، لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحفظون في صدورهم اناجيلهم كما قال موسى عليه السلام يا ربي اجد امه اناجيلهم في صدورهم، قال تلك أمة أحمد يا موسى، الشاهد أن أناجيلهم في صدورهم، ما تلقى ولا واحد يقرأ في الصحف إلا بعض القراء الذين يتعلم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص ومثل غيره يقرؤون أحيانا بالصحف، لكن غالب الصحابة رضي الله عنهم أمة لا أمي لا يقرأ ولا يكتب، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، ثم قال بالتاسع هكذا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشاهد أن أناجيلهم في القرآن في صدورهم، منهم الحفظة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه لحفظه، ومنه أبي بن كعب، ومنه معاذ بن جبل، ومنه أبو زيد يسمى نصر بن سكن، ومنهم ومنهم حفاظ يحفظون القرآن من أوله إلى مكة إلى اليوم اللي قتل فيه اللي مات فيه الرسول عليه السلام يحفظونهم. الشاهد أن الحفاظ مشهورين، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل من أكثرهم حفظ القرآن، فلان من أكثرهم، فلان من أكثرهم، فلان ويقدمه للصلاة ثم يلفهم سواء ويدفنونهم. نعم. قال فدفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. قال فدفنهم الرسول صلى عليهم عليه الصلاة والسلام، كما مرنا في البخاري وأبو داود ومسلم أنه صلى عليهم عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه ما صلى، لكن الصحيح أنه صلى وكبر على على على حمزة قريب 70 أو أكثر، كبر على كل من أتى بجنازة، كبر كل ما أتى بجنازة كبر، هذا مرنا في أبي داود. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن غريب، حديث أنس هذا حسن غريب. نعم. والنمرة هي الكساء الخلق، يعني قديم ولكنه منقط، ثوب أبيض منقط بنقط الحمر أو سود. نعم. وقد خولف أسامة بن زيد الليثي، خولف في هذا الحديث. نعم. فروى الليث بن كعب عن ابي شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. يقول روي عن الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. نعم. عن جابر بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله بن زيد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. حديث ابن شهاب عن أنس، حديث أسامة عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. أيوة. أما هنا عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. نعم. قال أبو عيسى سألت محمد عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر حفظه. يقول البخاري رحمه الله حديث الليث عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن زيد عن جابر بن زيد بن نعم أصح من حديث أسامة الليثي. نعم. والله صلى عليهم الرسول بلا شك، صلى على قتل أحد، وإن كان الآن من السنة لا يصلى عليه، بل يكفن قتيل المعركة لا يصلى عليه ولا يكفن أيضا، إذا كان ثيابه عليه ثياب ساترة تكفي ثيابه اللي عليه، ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا شيء، ثيابه اللي قتل فيها إنما إن كان عليه حديد دروع وما دروع يؤخذ منه، والباقي صلى عليه لأنه يبعث يوم القيامة يلبي. هذا أيضا مما اعترض عليه بعض من يقول بالحديث الثلاثة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وجاية وماء يشربه، يعني ماء جاري أو صدقة جارية، وولد يدعو له. نقول هذا الحديث من حديث المحرم، مثل الحديث هذا خاص من الحديث المحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة عنه أن الشهيد المعركة الذي يخرج من بيته يريد أن تكون كلمة الله العليا ثم قتل فإنه يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك على ما هو عليه، يدفن في ثيابه ويمشي عمله في الجهاد في سبيل الله حتى يلقى ربه، يبعث ويقوم الريح ريح المسك، اللون لون الدم، الناس كلهم يرونه، هذا محرم وهذا دم يفور والريح ريح المسك. فالحديث هذا والحديث الثاني مخصصان من حديث الثلاثة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. إنما الصلاة على الميت بعد ذلك ما صلى الرسول على شهيد مطلقا بعد أحد، خلاص يعني معناه ما يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو.